الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا وولاة أمرنا والمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو، هكذا وقفنا عند هذا الحديث. طيب، قال عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان، باب جامع أوصاف الإسلام. باب جامع أوصاف الإسلام، يعني بوب عليه النووي بقوله باب جامع أوصاف الإسلام. وقد جاء في رواية عند الإمام مسلم أن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: لا أسأل عنه أحدا بعدك. هنا في هذا اللفظ الذي عندنا، لا أسأل عنه أحدا غيرك. في لفظ آخر قال: لا أسأل عنه أحدا بعدك. وأخرج هذا الحديث أيضا الترمذي رحمه الله في سننه بلفظ قال: قلت، يعني قال سفيان رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله، ما تخاف علي؟ قال: فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، أخرجه الإمام الترمذي في أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في حفظ اللسان. وكذلك أخرجه الدارمي رحمه الله في مسنده بلفظ قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل في الإسلام لا أسأل عنه أحدا. قال: اتق الله ثم استقم. قال: قلت ثم أي شيء؟ قال: فأشار إلى لسانه، يعني احفظ لسانك. وهذا أيضا أخرج نحوه الترمذي قال: قلت يا رسول الله، مرني بأمر أعتصم به. الحديث وأخرجه الدارمي في كتاب الرقاق، باب في حفظ اللسان. وكذلك أخرجه الإمام أحمد، ويعني في المسند، وأخرجه النسائي في الكبرى رحمهم الله بلفظ قال: قلت يا رسول الله، مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: فما أتقي؟ فأشار إلى لسانه. سفيان بن عبد الله هو ابن ربيعة ابن الحارث الثقفي أبو عمرو، وقيل أبو عمرو، أسلم رضي الله عنه مع وفد ثقيف، وهو معدود من أهل الطائف، لأنه كان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان عاملا على الصدقات يعني بالطائف، كان عاملا لعمر رضي الله عنه، وذلك حين عزل عنها عثمان بن أبي العاص. هذا يعني ما وجدت في ترجمته، ولعلي آتي أيضا بشيء في ترجمته مرة أخرى. قوله في هذا الحديث: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني علمني قولا أو كلاما جامعا لمعاني الإسلام والدين يكون كافيا وواضحا في نفسه أعمل عليه وأتقي به وأكتفي به ولا أحتاج بعده إلى غيرك، أي لا أحتاج إلى أن أسأل غيرك. قوله قل آمنت بالله، الإيمان قد سبق معنا أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعرفه بعضهم فقال هو قول اللسان والقلب وعمل اللسان والجوارح والقلب، وسبق تفصيل ذلك. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور كما قد مر معنا في شرح ثلاثة الأصول: الإيمان بوجوده تعالى، والإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وقد روي عن أبي بكر رضي الله عن وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا، وهذا هو التوحيد. وعنه أيضا قال لم يلتفتوا إلى غيره، أي أنهم وحدوا الله عز وجل وأفردوه بالعبادة. وعنه أيضا قال ثم استقاموا على أن الله ربهم، على أن الله ربهم. ذكر هذا عنه أو نقل عنه ذلك ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وروى عن ابن عباس أو أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه وفيه ضعف. وكذلك نقل عن أبي العالية رحمه الله أنه قال أخلصوا له الدين والعمل. قال ابن رجب رحمه الله بعد ذلك فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته، فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. انتهى. قوله ثم استقم، أي على هذا الإيمان، ويشمل هذا استقامة القلب واستقامة الجوارح كما سبق. وكذلك قوله استقم ثم استقم، أي استقم ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا النهي، معتدلا لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة فاستقم كما أمرت، أي كما شرعنا لك. ثم قال تعالى ولا تطغوا، أي لا تغلوا في هذه الاستقامة ولا تخرجوا عن حد الاستقامة. والخروج عن حد الاستقامة يكون بأمرين: بالزيادة، وهذا هو الغلو، وبالنقص، وهذا هو الجفاء أو التفريط. والإنسان لا يسلم من القصور ومن النقص، ولهذا أمر أن يجبر ذلك بالاستغفار والتوبة كما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع لهذا الصحابي في هاتين الكلمتين الخير كله، أو جمع له أمور الدين في هاتين الكلمتين. والاستقامة كلمة جامعة مانعة تعني الإصابة في جميع الأقوال والأفعال، أو هي الإقامة على الشيء والثبات عليه، والمراد هنا الإقامة على هذا الدين والثبات عليه طاعة ونهيا أو امتثالا للمأمور وتركا للمحظور، وذلك بثبات القلب والجوارح على طاعة الله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم بفوائد مسلم: هذا، أي هذا الحديث، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مطابق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي وحدوا الله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن توحيدهم ولا أشركوا به غيره، والتزموا طاعته سبحانه إلى أن توفوا على ذلك. وعلى ما قلناه، هكذا يقول، وعلى ما قلناه أكثر المفسرين من الصحابة فمن بعدهم، وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى، انتهى. وقال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وقوله عز وجل، أي وكذلك، مما يدل على هذا الحديث أيضا قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال ابن الملقن رحمه الله في كتابه المعين، أو في كتاب المعين على تفهم الأربعين، وهو على اختصاره، أي هذا الحديث على اختصاره، من أجمع الأحاديث لأصول الإسلام، إذ الإسلام توحيد وطاعة، فالتوحيد حاصل بآمنت بالله، والطاعة حاصلة بالاستقامة، إذ هي امتثال كل مأمور واجتناب كل محظور، إذ هي امتثال كل مأمور واجتناب كل محظور. قال: ويدخل فيه أعمال القلوب والأبدان من الإيمان والإسلام والإحسان، انتهى. إذن هاتين الجملتين جمعت الدين كله. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين، وهو الدين القيم، من غير تعريج عنه، من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. قال: فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. ثم قال: وفي قوله عز وجل: فاستقيموا إليه واستغفروه، إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك الاستغفار، فيجبر ذلك، قال: فيجبر ذلك الاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، انتهى. أقول: ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، أي مهما عملت فلن تحصي الدين، فعليك بالاستغفار. ولهذا أمر العبد بالاستغفار ختام العبادات كالصلاة مثلا، فإنه في ختامها، أي بعد السلام منها، أي الصلاة المفروضة، يقول: المصلي بعد ذلك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يقول ذلك ثلاثا، لأنه قد يحصل في صلاته شيء من النقص فيجبر بهذا الاستغفار. وكذلك في الحج، أمر الله عز وجل الحاج بأن يستغفر الله عز وجل، حيث قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لكن مع ذلك فإن المسلم مطلوب منه أن يجتهد وأن يسدد ويقارب، كما قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله: قل آمنت بالله، قال: هذا في القلب، ثم استقم أي على طاعته، وهذا في الجوارح. قال: وهذا حديث جامع من أجمع الأحاديث. فقوله قل آمنت بالله يشمل قول اللسان وقول القلب، وهو الإقرار بوحدانيته في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم بعد الإيمان استقم أي سر على صراط مستقيم، فلا تخرج عن الشريعة لا يمينا ولا شمالا. قال: هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله. ثم قال: فلننظر، الإيمان بالله يتضمن الإخلاص له في العبادة، والاستقامة تتضمن العمل بشريعته عز وجل، فيكون أي هذا الحديث جامعا لشرطي العبادة: الإخلاص والمتابعة. انتهى بتصرف. فتأمل، أقول فتأمل هذا الحديث، فإنه جامع لخصال الدين، وفيه شرطي قبول العبادة: الإخلاص والمتابعة. ففي قوله قل آمنت بالله، هذا فيه شهادة أن لا إله إلا الله وإخلاص العبادة لله. قوله ثم استقم أي على دين الله وشرعه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهذا يقتضي متابعته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث عظيم، ولهذا نقول في الفوائد: أولا، هذا الحديث أو في هذا الحديث دليل على أن جماع الخير، دليل في هذا الحديث كلمتين تضمنتا الخير كله، أو جمعتا الخير أو الدين كله. من الفوائد أن في هذا الحديث دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم والسؤال عنه، يدل لذلك شدة حرصهم على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عما ينفعهم في دينهم. من الفوائد أن المسلم ينبغي له أن يسأل عن العلم أو يسأل عن دينه وما ينفعه في دينه ليتفقه في الدين. أقول من الفوائد أن المسلم ينبغي له أن يسأل عن العلم ليتفقه في الدين. من الفوائد أن في هذا الحديث إشارة إلى رجاحة عقل هذا الصحابي رضي الله عنه، حيث سأل عن هذا السؤال العظيم، سأل عن هذا السؤال الجامع لخصال الدين. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. من الفوائد أن في الحديث دليل على أن جماع الخير في الاستقامة بعد الإيمان بالله، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: أعظم الكرامة

فإنه يتبع ذلك بالاستغفار والتوبة كما سبق بيان ذلك في المفردات. ثم قال النووي رحمه الله في الحديث الثاني والعشرين عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان أيضا، باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. هكذا بوب النووي رحمه الله. جابر بن عبد الله هو ابن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي، لا أدري قد مرت ترجمته معنا أو لا، وهو أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن. لم تمر معنا شيخ. قد مرت؟ لا. طيب، هو أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو محمد رضي الله عنه وأرضاه. أبوه جابر بن عبد الله، أبوه عبد الله بن عمرو الأنصاري، صحابي أيضا شهد العقبة الأولى وهو أحد النقباء الاثني عشر، وشهد بدرا واستشهد يوم أحد، وأمه أيضا صحابية رضي الله عنهم أجمعين. شهد جابر بن عبد الله العقبة الثانية مع أبيه وكان صغيرا، وروي عنه كما جاء في صحيح مسلم أنه لم يشهد بدرا ولا أحدا، قال: منعني أبي، فلما قتل أبي بأحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط. وهذا لا منافاة بينه وبين ما ذكره البخاري رحمه الله أنه كان ينقل الماء يوم بدر، فهو أي جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان ينقل الماء يوم بدر لكنه لم يشهدها، أي لم يقاتل مع الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يجمع، أو هذا الجمع هو الظاهر، أي يجمع بين ما ذكره رضي الله عنه في صحيح مسلم وما نقل عنه في صحيح البخاري، يجمع بينهما أنه شهد بدرا صغيرا ولم يجز في المشاركة في الغزوة، إنما كان يشارك بنقل الماء رضي الله عنه. استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضي الله عنه من الحفاظ المكثرين من رواية الحديث، طال عمره رضي الله عنه وكثر الأخذ عنه وعمي في آخر عمره، توفي رضي الله عنه سنة 94 وقيل سنة 30 أظنها 74 وقيل 73 وقيل غير ذلك، وذكر أنه من آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالمدينة. أنا أظن أنه قد مر معنا ترجمته لكن لعلها في غير هذا الشرح. قوله أن رجلا هو النعمان بن قوقل، هكذا بقافين مفتوحة، قوقل، كما جاء في بعض طرق حديث كما جاء في بعض طرق هذا الحديث في صحيح مسلم. قوله أرأيت أي أخبرني إذا صليت المكتوبات، المراد بالصلاة المكتوبة هنا الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وهذه الصلوات المكتوبة واجبة فرض لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما غيرها من الصلوات الخمس، أما غير هذه الصلوات الخمس فإنها لا تجب إلا لسبب يقتضيه، إلا لسبب يقتضيه ذلك، وهذا محله كتب الفقه. يعني ما هي الصلوات غير الصلوات الخمس الواجبة؟ هذا محله أو بحثه في كتب الفقه. قوله وصمت رمضان أي الشهر المعروف وهو شهر رمضان، والصيام في اللغة الإمساك أو هو مطلق الإمساك أو الإمساك عن الشيء، وفي الشرع التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام، قال النووي رحمه الله معنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، انتهى. إذن الحلال يشمل، أو إحلال الحلال يشمل أمرين، يشمل العمل به واعتقاد حله، أو اعتقاد حله والعمل به. وكذلك أيضا يقال في الحرام هو اعتقاد تحريمه واجتنابه، وهذا هو الأظهر كما سيأتي بيانه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله النووي رحمه الله بعد أن ساق الحديث لم يقيد الحرام بكونه معتقدا تحريمه، لأن اجتناب الحرام خير وإن لم يعتقد أنه حرام، لكن إذا اعتقد أنه حرام صار تركه للحرام عبادة لأنه تركه لاعتقاده أنه حرام. قال مثال ذلك رجل اجتنب شرب الخمر لكن لا على أنه حرام إلا أن نفسه لا تطيب به، فهذا لا إثم عليه، لكنه إذا تركه معتقدا تحريمه وأنه تركه لله صار مثابا على هذا، انتهى. ولهذا فإن الأولى أن يقال في قوله حرمت الحرام أي اجتنبت الحرام معتقدا تحريمه، وذلك ليثاب الإنسان على تركه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهناك معنى آخر غير الذي ذكره النووي، وهو أن تعتقد الحرام، أن تعتقد أن الحرام حرام ولا بد، لأنك إذا لم تعتقد أن الحرام حرام فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي، وإذا لم تعتقد أن الحلال حلال فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي، فلا بد من أن تعتقد الحلال حلالا والحرام حراما. قال وتفسير النووي رحمه الله فيه شيء من القصور والله أعلم. أقول وأظن النووي رحمه الله إنما نقل ذلك عن القاضي عياض والله أعلم. قوله في الحديث ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الحديث إشكال، يعني في هذه اللفظة إشكال، وذلك أن الرجل قال لم أزد على ذلك شيئا، يعني أصلي الفرائض الصلوات الخمس وأصوم شهر رمضان ولا أزيد على ذلك. قال الشيخ هنا في هذا إشكال، وهو أن الرجل قال لم أزد على ذلك شيئا، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة، مع أنه نقص من أركان الإسلام الزكاة والحج، والزكاة مفروضة قبل الصيام. أما الحج فيمكن أن نقول إن هذا الحديث قبل فرض الحج، فما الجواب عن هذا؟ قال رحمه الله: الجواب أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال هذا الرجل أنه ليس ذا مال، وعلم أنه إذا كان ذا مال فسوف يؤدي الزكاة، لأنه قال وحرمت الحرام، ومنع الزكاة من الحرام، أي ومقتضى قوله وحرمت الحرام أنه لم يمتنع عن دفع الزكاة. قال: أما الحج فما أسهل أن نقول لعل هذا الحديث قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. ويمكن أن يقال أيضا إن هذا داخل في قوله حرمت الحرام، لأن ترك الحج حرام، يعني ومقتضى هذا أنه لن يترك الحج، لأن تركه للحج فيه وقوع في الحرام، وهو يقول حرمت الحرام. انتهى بتصرف. وقد يقال لا يعني قوله، لا يعني قوله رضي الله عنه ولم أزد على ذلك شيئا، لا يعني قوله هذا أنه لا يزيد على ما ذكر من العبادات التي قد علم من كثير من النصوص وجوبها وتحريم تركها، ولكن مقصوده لا يزيد على الصلوات الخمس شيئا من التطوع، وكذلك صيام رمضان لا يزيد عليه شيئا من التطوع، بل يصوم رمضان ويقتصر عليه. وليس المعنى أنه لا يعمل إلا الصلاة والصيام دون سائر الواجبات، ولهذا قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام، هذه اللفظة تدل على أنه لا يترك شيئا واجبا عليه ولا يفعل شيئا محرما عليه. وهذا مثل حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع أو تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. متفق عليه، والله تعالى أعلم. قوله أدخل الجنة يعني أأدخل الجنة إن فعلت ذلك؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نعم. والجنة هي دار المتقين، هي دار النعيم، أعدها الله عز وجل لأوليائه المتقين، وهي التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله عز وجل من فضله. في قوله نعم هنا فيه أي في هذا اللفظ أو هي قوله نعم هي حرف جواب لإثبات المسؤول عنه، والمعنى نعم تدخل الجنة. ودخول الجنة في نصوص الشريعة يراد به نوعان: دخول أولي يعني ابتداء لا يسبقه عذاب ودخول مآل يسبقه عذاب في النار ثم يكون مآل العبد إلى الجنة. وكذلك النفي على نوعين: نفي مطلق ويعنى ويقصد به عدم دخول الجنة مطلقا، ويكون هذا العبد من أهل النار عياذا بالله، وهؤلاء هم الكفار. ونفي أولي يعني لا يدخلها مع الأولين، يعني لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخل النار ثم يكون مآله إلى الجنة. وهؤلاء هم عصاة الموحدين. الفوائد في هذا الحديث أو من هذا الحديث: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم عن السؤال والفقه في الدين، وهكذا ينبغي للمسلم أن يسأل عن دينه وعما ينفعه في دنياه وأخراه. من الفوائد أن غاية الصحابة رضي الله عنهم هو دخول الجنة، فلم يكونوا لم تكن غايتهم كثرة الأموال والترفه في هذه الدنيا، بل كانت غايتهم دخول الجنة والفوز برضوان الله عز وجل. ولهذا سأل هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ثم قال له: أدخل الجنة؟ قال: نعم. فهذه هي غايتهم، وهكذا ينبغي للمسلم أن تكون غايته الجنة وما عده الله عز وجل لأوليائه فيها. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على ذلك، ففي حديث معاذ رضي الله عنه في سنن الترمذي وغيره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، أو نحو ذلك. وكذلك ذلك الصحابي رضي الله عنه الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سل. فقال رضي الله عنه: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فانظر، هذا الرجل لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور الدنيا، بل سأله أن يرافقه في الجنة. وهذا مما يدل على كمال غاياتهم رضي الله عنهم، وأنهم كانوا يسعون إلى الجنة. وقد أفاد شيئا من هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الفوائد أن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فإنه لا يلام ولا يحرم أيضا من دخول الجنة، لكن كونه يقصر في النوافل قد يلام، أو يقال لكن كونه يفعل النوافل هذا فيه فوائد عظيمة قد جاء بها الأحاديث الصحيحة. منها قوله عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن انتقص، وهذا هو الشاهد، فإن انتقص من فريضته شيء فإن الرب عز وجل يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. يعني وكذلك الصيام، كذلك الزكاة، وكذلك الحج، إذا كان فيها شيء من النقص فإنها تكمل بهذه النوافل، بنوافل الصدقة ونوافل الحج ونوافل الصيام. إذن ففعل النوافل فيه فوائد عظيمة، ومن تلك الفوائد أيضا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. اسمع: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث أخرجه الإمام البخاري. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: قال صاحب المفهم، يعني القرطبي رحمه الله، يعني المفهم في شرح صحيح مسلم، قال: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل في هذا الحديث شيئا من التطوعات على الجملة. قال: وهذا يدل على جواز ترك التطوعات على الجملة. ثم قال: لكن من تركها ولم يفعل شيئا فقد فوت على نفسه ربحا عظيما وثوابا جسيما، ومن داوم على ترك شيء من السنن كان ذلك نقصا في دينه وقدحا في عدالته. ومن داوم على ترك شيء من السنن كان ذلك نقصا في دينه وقدحا في عدالته. فإن كان تركه تهاونا ورغبة عنها كان ذلك فسقا استحق به ذما. انتهى. ولهذا أقول: يذكر أهل العلم أن الذي يترك السنن رغبة عنها فإنه يعد فاسقا وترد شهادته، والله أعلم. من الفوائد أن الصلوات الخمس، كذلك الصوم، من أسباب دخول الجنة. من الفوائد عظم أمر الصلوات الخمس، وكذلك عظم أمر الصوم، يعني صوم رمضان، وكذلك عظم أمر إحلال الحلال واجتناب الحرام، فإن هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا في دخول الجنة. من الفوائد أن في اجتناب الحرام وأكل الحلال إصلاح للفرد والمجتمع، أن في اجتناب الحرام وإحلال الحلال، يعني وأكل الحلال، فيه إصلاح للفرد والمجتمع. ولهذا لو عمل أو عمل بهذا الحديث لاستتب الأمن وقويت الثقة بين المسلمين وانقطعت الخصومات والمنازعات بينهم. من الفوائد أن الإنسان لا ينبغي له أن يمتنع عن الحلال، لأن امتناعه عن الحلال لغير سبب شرعي مذموم وليس بمحمود. من الفوائد أن الجواب بنعم فيه إعادة للسؤال، لأن قوله هنا أدخل الجنة قال نعم، يعني نعم تدخل الجنة، ففيه إعادة للسؤال. من الفوائد يعني هذا، ولا بأس بهذا، من الفوائد أن من أدى الواجبات وترك المحرمات دخل الجنة. في هذا إشارة إلى أن المسلمين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الظالم لنفسه، وهو الذي يقع في المعاصي دون الشرك والكفر، يعني يقع في الكبائر التي دون الكفر والشرك، فهذا تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه، لكنه إذا عذب في النار فإن مآله إلى الجنة فهو من أهل الجنة. هذا القسم الأول هو الظالم لنفسه. القسم الثاني المقتصد، وهذا هو الذي ورد في هذا الحديث، أي الذي اقتصر على فعل الفرائض والواجبات ولم يأتي بالنوافل وترك المحرمات ووقع في شيء من المكروهات، هذا هو المقتصد، وهذا أعلى درجة من الظالم لنفسه. وأما أعلاهم درجة وهو القسم الثالث، وهو السابق بالخيرات، وهو الذي أدى الواجبات، وهو الذي أدى الواجبات والفرائض والنوافل واجتنب المحرمات والمكروهات، بل وقد يجتنب بعض المباحات احتياطا لدينه، فهذا في أعلى الدرجات. والله تعالى قد بين هؤلاء في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إذن المؤمنون لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاثة، وكل هؤلاء من أهل الجنة على التقسيم السابق أو على التفصيل السابق، لقوله تعالى بعد هذه الآية: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم والدينا من أهل الجنة. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، ولعل هنا فائدة أخيرة، وهي وقد ذكرها أظنه الشيخ عبد المحسن ابن حمد ابن عبد المحسن ابن عبد الله العباد البدر حفظه الله، قال من الفوائد بيان بطلان قول من زعم من الصوفية أن الإنسان لا يعبد الله رغبة في الجنة وخوفا من النار. وقد قال، أي قال الله عز وجل عن خليله: واجعلني من ورثة جنة النعيم. إذن هذه الفائدة الأخيرة منقولة عن الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله بيان بطلان قول من زعم من الصوفية أن الإنسان لا يعبد الله رغبة في الجنة وخوفا من النار. وقد قال، أي قال الله تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: واجعلني من ورثة جنة النعيم. ونحن كذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير كيفنا. آمين آمين، بارك فيكم جميعا. آمين آمين، الله يجزاك خير يا شيخ.